السلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام. والله عندي سؤالين ممكن أسألهم عليك. تفضل. في سؤال أول، أنا يوم الجمعة بروح المسجد قبل الصلاة بساعة كده، وبأمسك المصحف بقرأ سورة ياسين. نعم. هل فيها شيء يعني؟ لا تقرأ سورة ياسين ولا شيء. اقرأ سورة الكهف. يعني أنا مواظب على كل جمعة. لا تقرأ سورة ياسين. لا أقرأها. نعم. أيوة. اقرأ بدلها. أيوة. سورة الكهف. سورة الكهف. نعم. أيوة.